الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، وهي مرتبة الإيمان. وله ستة أركان، تكلمنا على الركن الأول وانتهينا منه، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقلنا أن له أربعة أركان: أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بربوبيته. هذه هي درجات الإيمان بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول الله عز وجل فيما يتعلق بالقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والدليل أيضا من السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال فيه عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم، واليوم الآخر. نعم، من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طبعا تكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل، وآخر كلامنا عن ذلك كان في مبحث الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وقلنا أن لها 3 أسس: أولها أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثانيها أن تنفي مشابهة الله عز وجل لأحد من خلقه، ومشابهة أحد من خلقه لله عز وجل. الثالث قطع الطمع في إدراك كيفية صفات الله عز وجل. وفي جملة ذلك نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والنفي قائم على أساس تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ولكن الضابط في النفي الشرع، ليس لمجرد أن تتوهم لوازم باطلة فتنفي على أساسها، لأن المبتدعة توهموا بعض اللوازم فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى عن الله عز وجل، فعطلوا الله عز وجل عن صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه. قال: ومن الإيمان أيضا أن تؤمن بملائكة الله عز وجل. وهذه أصول لا يؤمن إنسان حتى يستوفيها. وأذكر منذ حوالي 6 أعوام كنت في درس في هذا المسجد، فأتى ذكر الملائكة اللي بيتكلم كان بيتكلم كان الشيخ محمد. فعندما أتى ذكر الملائكة قال أحد الجلوس، وهو رجل كان يبلغ آنذاك من العمر 60 أو أكثر، عندما جاء ذكر الملائكة وأثنى عليهم الشيخ قال: هو من حقهم، مصلهم شايفين ربنا. ولم يقل هكذا لفظا، قال: من حقهم أصلهم شايفين. فاعتقد أمرا هو مكفر ولكنه الرجل جاهل. فالشاهد مما أقول أنه للأسف الشديد ما زالت النظرة إلى هذه الأصول والنظرة إلى التعلم بشكل عام نظرة سطحية ونظرة هامشية ونظرة لا يعتني بها أكثر الناس، وهي نظرة يقوم عليها أساس الدين وتعتمد عليه صحة الدين. فإن الدين لا ينبني أبدا على المواريث، على أن ترث أمرا، ولا ينبني عن الظنون وعلى التخمين، ولا ينبني على الفقاقة والفهلوة، إنما يبنى الدين على العلم. ولذلك أرسل الله الرسل، والرسل عانوا عناء شديدا لأجل إيصال هذا الدين على أساس من العلم. فلا ينبغي أبدا أن يهمش المسلم جهود الأنبياء، ولا ينبغي أبدا أن يظن أنه هو المسلم الخريط وهو لا يحسن من علم الدين شيئا. والله أقسم بالله يخشى عليه في القبر، كل إنسان يعرض عن هذا العلم ولا يتعلم يخشى عليه في القبر. فإن الجواب في القبر لا ينبني أيضا على الميراث ولا ينبني على الفهلوة، وإنما ينبني على العلم. ولذلك كثيرا ما كنت أذكركم بمقالة بعضهم في القبر عندما يسأل من ربك فيقول ها لا أدري، ها هذه قال أهل العلم هو الرجل يعلم، يعني يذكر، الرجل يذكر أن كانت له مقالة في الله في الدنيا، ولكنه حيل بينه وبينها في القبر. من وما دينك؟ يقول ها لا أدري. عندما تسأل سؤال أنت وأنت كنت تذكر جوابه تقول هكذا ها. فالذين لا يحسنون العلم الشرعي، لا أقول أن يكونوا فقهاء، لا أعلم أحدا في الدنيا يطالب الناس جميعا أن يكونوا فقهاء، ولكن تعلم أصول دينك وتعلم أحكام الشرع التي أنت مطالب بها، إما على سبيل اليومية وإما على سبيل السنوية وإما على سبيل العمرية. المهم أنت مطالب في كل شؤون حياتك بأن يكون لك فيها علم، كيف تضبط لسانك، كيف تضبط نظرك، كيف تضبط معتقدك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفظ العقل وما حوى والبطن وما وعى ويذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن العبد لا يكون قائما بأمر الله عز وجل حتى يحفظ العقل وما حوى، نعم، والعقل وما وعى، نعم، بارك الله فيه، العقل وما وعى. والعقل هذا يدخل فيه أمر المعتقد، والبطن وما حوى، وهذا متعلق بالإيه، مأكل والمشرب، وأن يذكر الموت والبلى، وذكره للموت والبلى فيه شحذ لهمته ودفع له لأن يستجيب لأمر الله عز وجل في كل ما أمر وأن ينتهي عن كل ما نهى سبحانه وتعالى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن لا يكون مستحيا من الله عز وجل حق الحياء إلا من أتى بالدين كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الشاهد، فهذا الرجل لما قال أنهم يرونه فكذب على الله عز وجل وكذب على ملائكته وهو لا يدري، هذا بسبب قصوره، وأنه ربما خوطب بالعلم من عمة أظفاره ولا يبالي ولم يلتفت إليه، وربما عرضت له الكتب وبخل أن يدفع فيها ماله بأجل أن يتعلم إلى آخر هذه الأشياء، فضلا عن الذين ينكرون عذاب القبر من كبار السن ومن السحرة. فكثير من سحرة هذه الأمة ينكر عذاب القبر إلى آخر هذه الترهات التي وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الناس يعتقد أن الملائكة هم تلك الصور التي يرسمها الفنانون أو تأتي في بعض الأفلام أطفال صغار لهم جناحان. بعض الناس يظن أن هؤلاء هم الملائكة وأن الملائكة بنفس هذا الشكل، وهذا طبعا خلل في الإيمان بهذا الإيه؟ بهذا الأصل. طبعا إيمانك بالملائكة يستلزم أمورا. أولا أنت مطالب بأن تؤمن بهم إيمانا مجملا وإيمانا تفصيليا. الإيمان المجمل أن تؤمن بأن الملائكة عباد لله رب العالمين، وأنهم خلق من خلق الله سبحانه، وأن من خلق الله ملائكة، هذا هو الإيمان الإيه؟ المجمل. وأنهم يسكنون، أغلبهم يسكن السماء، ومنهم من هم على الأرض، لا سيما الموكلين بالناس، منكر ونكير، والموكلين الملك الملائكة الحفظة إلى غير ذلك. فهذا إيمان مجمل، أنا أؤمن بملائكة الله عز وجل، وأنهم خلق لله سبحانه وتعالى، وأنهم عباد مكرمون. هذا هو وجه الإيمان مجملا. ولكن لا يكتفى بالإيمان مجملا، لأن التفصيل ورد في الكتاب والسنة، ومعنى ورود التفصيل في الكتاب والسنة معناه أن يؤمن بها بذلك كل مسلم، وإلا كان ورود ذلك في الكتاب والسنة من قبيل الإيه؟ العبث واللغو، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يعبث أو أن يأتي بكلام لاغي لا قيمة ولا طائلة تحته. يبقى ذكر هذا التفصيل في القرآن والسنة، المسلم مطالب أن يتعلمه بقدر المستطاع. يبقى إذن إيمانك المجمل أنا أؤمن بالملائكة كما أمر الله وأمر رسوله، وأنهم خلق لله عز وجل، وأنهم عباد لله وليسوا آلهة، هذا الإيمان المجمل. الإيمان المفصل أن تؤمن بهم بصفاتهم وهيئاتهم ومما خلقوا، وبأسماء من ذكر منهم، وبأعدادهم المهولة، وبصفاتهم الكريمة إلى غير ذلك مما ورد من صفات الملائكة في الكتاب وفي السنة. فمثلا تؤمن بأنهم خلقوا من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، أي من الإيه؟ من الطين. يبقى أول شيء تؤمن بأنهم خلقوا من نور، وأنهم أجسام وليسوا معاني أو ليسوا خيالات فقط كما يزعم الفلاسفة، إنما هم أجسام، كما أن الجن جسم رغم أنه خلق من النار، فكذلك الملائكة جسم كما أنها خلقت من النور، وكذلك أنت جسم بما أنك خلقت من الطين. يبقى هذا أول شيء في الإيمان التفصيلي. وطبعا لا أستوعب أجزاء الإيمان التفصيلي، الذي يريد الاستيعاب فإنه يطلبه من مظانه، لا سيما في الكتب التي صنفت في بيان المعتقد التفصيلي فيما يتعلق بهم. وأن تؤمن كذلك أنهم خلق لله عز وجل مخلوقون وليسوا آلهة، وإنما صنعهم الله عز وجل كما صنع سائر الكون. والدليل قول النبي: خلقت. يبقى إذن لابد للمخلوق من خالق، ومعلوم أن الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وأنهم عباد مكرمون كما وصف ربنا عز وجل في القرآن، قال: بل هم عباد مكرمون. فهذا وصفهم أنهم مكرمون، لهم التكريم من الله عز وجل، ومكرمون من الله سبحانه وتعالى، وليسوا عبادا مذلولين ولا عبادا محرومين، وإنما هم مكرمون من الله عز وجل. وأن لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وفوق ذلك، كما ورد عن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 600 جناح. الجناح الواحد يسد الأفق. هذه صورة جبريل. إذن خلقوا ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك. وأيضا من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وانتبه إلى هذا المعنى الشريف وهذا المعنى الجليل في وصف الملائكة، لم يقل الله عز وجل يطيعون الله ما أمرهم، إنما قال لا يعصون، لأن مجرد أن أقول أنك طائع هذا لا ينفي عنك العصيان، أثبت لك أنك طائع لغلبة طاعتك. فعندما أقول أنت تطيع أباك ما أمرك هذا لا يستلزم أنك لا تعصاه، وإنما قلت هذا لأجل أنه غلبت عليك طاعته، فلأجل كثرة وقوع الطاعة عممت وقلت أنك تكاد تطيعه في كل ما أمر. إنما عندما أقول أنت لا تعصي أباك فهذا ينفي عصيانك لأبيك مطلقا، فلا يقع منك العصيان ولا بدايات العصيان ولا مقدمات العصيان. فهذا وصف الملائكة، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأثبت لهم أنهم يقومون بالطاعة وفي ذات الوقت هم لا يعصون الله أبدا. هذا من أوصافهم. ومن أوصافهم أيضا أن منهم ملائكة غلاظ شداد، كما وصف الله ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني من وصفهم أيضا أن منهم غلاظ وشداد. ومن وصفهم أيضا أنهم يطيرون وأنهم يقطعون المسافات العظيمة التي تستغرق سنوات عديدة في أقل من طرفة عين. يعني ينزل أحد من السماء إلى الأرض في أقل من طرفة عين، وهذه قدرة هائلة أقدرهم الله عز وجل عليها. ومن صفاتهم أيضا أنهم دائما أبدا في عبادة، لا ينفكون عن العبادة أبدا، هم دائما في تسبيح وعبادة لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو ملك راكع. لا يفترون، قال يسبحون الله لا يفترون، إذن هم في عبادة مطلقا لا ينفكون عنها أبدا، مش زينا احنا ننفك عن عبادة كتير وبنغفر كتير وبننسى كتير، هم لا. ويأتون يوم القيامة فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، على الرغم انهم لم يفتروا. قال يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. وايضا ورد ذكر اسماء بعضهم كجبريل، وورد ذكر إسرافيل، وورد ذكر ميكائيل وميكال، ميكائيل وميكال شيء واحد، ولكن مع إسقاط الياء والهمزة. وكذلك إسرافيل ورضوان ومالك خزن النار وملك الموت، هكذا اسمه ملك الموت، إلى غير ذلك من الأسماء التي ورد ذكرها. وحملة العرش، هذه أيضا وظيفة، وأن لهم وظائف. جبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب والأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو إعادة الحياة إلى الأبدان بعد موتها، وميكائيل موكل بالقطر والإنبات وهو ما يتعلق بالأرزاق، وهذا متعلق بحياة الأبدان، هذه وظائف. وحملة العرش يحملون العرش لله رب العالمين، هذه وظيفة. وهناك ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم معنا الآن. وهناك ملائكة يسمون بالسكينة ينزلون مجالس الذكر، وهناك الكتبة الحفظة، وهناك الحفظة يحفظون، قال الله عز وجل يحفظونهم من أمر الله. وهناك الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم منكر ونكير، ولكل منا منكر ونكير، إلى غير ذلك مما ورد من صفات وأسماء ووظائف الملائكة. وهناك ملائكة موكلة بسوق الرياح، وملائكة موكلة ب منكر ونكير ولا حكيم؟ لا لا، منكر ونكير و ما هو منكر وكيل هذا في القبر. نعم انا قلت ايه لا، هو رقيب وعتيد، هذه لا تتعارض مع مع منكر ونكير يأتون في القبر، ولكن تذكرت الآن رقيب وعتيد على الأرجح ليست أسماء للملائكة الكتبة، هي أوصاف، هي أوصاف، إلا لديه رقيب عتيد، هذا وصف لواحد فقط مش رقيب وعتيد. الله عز وجل لم يقل إلا لديه رقيب وعتيد، لا، قال إلا لديه رقيب عتيد، فهو وصف لكاتب من الملائكة الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، فهي ليست أسماء. وهناك منكر ونكير الذين يأتون في القبر، وهناك ملائكة موكلين بالنطف في الأرحام، حفظ الجنين، وهناك ملائكة تنزل لتكتب رزق ذلك الجنين، هذا بخلاف الذي يحفظ الجنين، يكتب رزق الجنين وأجله وشقي أم سعيد، هذه كلها وظائف للملائكة. وهناك ملائكة يدخلون البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك يدخلونه لا يرجعون له إلى يوم القيامة، وكل يوم 70,000 غش البدة، ولذلك من أوصافهم الكثرة الكاثرة، يدل عليها قول ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الإيمان لا تظن أن ذكر هذه الأشياء يعني كده يمر كده مر الكرام على الذهن، لا، ده للملائكة وذكرها في القرآن والسنة هدف سامي وغاية كبيرة، وهي أنك عندما تنظر إلى هذه المخلوقات العظيمة وهذه المخلوقات العجيبة وهذا العدد المهول وهذه القدرة التي لا يتخيلها إنسان، وأنت في ضعفك وافتقارك وعجزك، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل ويقول رب النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم يخافون ربهم من فوقهم، وجلون من الله عز وجل، خائفون، يرتعدون، ترعد فرائسهم خوفا وفرقا من الله عز وجل، فهم هذا، هم بهذا الوصف، واحنا الا من رحم الله يعني منا المنفلت ومنا ومنا ومنا، ونسال الله عز وجل السلام. وهذا كله بسبب الغفله وطول الامل والتعلق بالدنيا الزائف. فذكر الملائكه هذا من ورائه هدف عظيم. وهؤلاء الملائكة منهم من يجر النار يوم القيامة، لها 70,000 زمام، يمسك بكل زمام 70,000 ملك يسوقونها هكذا، يجرونها إلى أرض المحشر. هذه أيضا وظيفة للملائكة، وعدد مهول، اضرب 70,000 70,000، قصة كبيرة، حاجة زي بتاعت 5 مليون، 70,000 70,000، حاجة زي 5 مليون. الشاهد يبقى في 5 مليون ملك بس بيجروا النار، فضلا عن خزنة النار اللي هم أعوان مالك اللي هو خزن النار، قالوا يا مالك ليقضي، هكذا ورد اسمه، ليقضي علينا ربك. فتخيلك وصروح خاطرك في هؤلاء الملائكة هذا ربما يعطي قلبك قدرا من الإيمان أنت ما زلت محروما منه. فلذلك هم أصل من الأصول. لماذا جعلهم الله أصل؟ لأنه يترتب على الإيمان بهم من الفوائد الجمة والمنح الكثيرة ما يعلمه الله عز وجل، ومما يستفيد به ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل، أذن لي أن أحدث عن ملك، أصف ملك من ملائكة الله عز وجل. قال ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة إيه؟ 500 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه المسافة دي، تخيل بس، أنت تسرح بخيالك، مسيرة 500 عام. انت عشان تجيب توصل من هنا تبقى انت متعلق هنا وتنزل هنا عشان توصل لدي تقعد 50 سنة ماشي ولا بتجري؟ اه والله يعني حاجة مهولة. وده ملك واحد، والكلام مش عن جبريل مثلا اللي هو اعظم الملائكة. اه ده واحد من افناء الملائكة، من عموم الملائكة، ده حجمه. ولذلك التكحة بتموتك، شرقة بتخلص عليك، بقايا بتخليك شعر تنام طول الليل، وبقايا موتت واحد كان بيقول انا ربكم قبل كده، دخلت من مناخيره وفضلت قاعدة في دماغه، فضل يتضرب بالبولغ لحد ما استوى، لحد ما مات. زنت في مرة وربنا بقى ايه يعني هيج هائجتها، فضلت هائجة في ذهنه، يضربه بالجزمة، يضربه بالنعال، ما فيش مش مقصرة، فضلت تزن لحد ما مات من كتر الضرب. في اله يضرب بالجزمة؟ يبقى علاجه بجزمة. المهم شاهد، فهذه بقى وخلصت على انسان، وكانت سبب في ذل وسقوط قدره. وايه بقى؟ عبيده هم اللي بيضربوه. هو اله بقى. شوف بقى لما يكون يعني ما يكون واحد يقول انا الله وعبده اللي بيضربه بالنعل، يبقى الله ايه ده بقى؟ فالشاهد تخيل هؤلاء الملائكة واسرح معهم بخاطرك، ترزق قدرا من الايمان ربما ما زلت محروما منهم. الا المهم الشاهد ان الملائكة لهم وصف كثير، وفي هناك كتب صنفت في ذكر الملائكة فقط، بكل ما صح في الكتاب، بكل ما صح في السنة وما ورد في كتاب الله العزيز الحكيم. وانهم يجب حبهم، لا كما تصنع الروافض يبغضون بعض الملائكة كجبريل، واليهود يبغضون جبريل، اتفقوا هم واليهود على بغض جبريل، ويقدمون ميكائيل على جبريل في الرتبة، وأن لهم رتب، وأن أفضلهم وأعلاهم كعبا جبريل. ويظهر أن الذي يليه إسرافيل، لقول الله عز وجل لا الذي يليه ميكائيل أظن والله تعالى أعلم، لقول الله عز وجل في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وإسرافيل لم يذكر. يبقى هذه ذكرت في هذه ذكرت باعتبار وقوع البغض عند اليهود لجبريل، وايه وتقديم ميكال على او ميكائيل على جبريل. طبعا جاء هنا في الترتيب، جاء جبريل اولا ثم ذكر ميكال، فهذا يشعر والله تعالى اعلم ان ميكال في الدرجة الثانية في الرتبة، ولكن الشاهد ان جبريل هو الايه هو افضل الملائكة اجمعين، خلافا للروافض لانهم يقولون ان جبريل خان الامانة، فبدل ان ينزل بالرسالة على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن علي وسائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لابد وأن تكون مؤمنا بالملائكة إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا ما استطعت إلى ذلك سبيل. تعلم، اسأل، يعني كلما قبلت أحدا قل له يا أخي اذكر لي بعض أوصاف الملائكة، بعض وظائف الملائكة كذا كذا كذا، وتعقد القلب على هذا الوصف وعلى هذه المعرفة التي استفدتها نحو الملائكة، وبالتالي هذا المعتقد يكون سببا في عدم قبولك لما يخالفه. يعني عندما تسمع الروافض يرمون جبريل بهذه البائقة وبهذه التهمة الشنيعة، أنت تنفر من الروافض وتقول أن هؤلاء القوم قوم ضالون وبلا شك قوم مبتدعون، وأن كلامهم هذا لا يفي أصلا أو لا يستحق أصلا أن يسمع. يعني هو في البشاعة وفي التفاهة لا يستحق حتى أن يسمع فضلا عن أن يصدق. واضح؟ وفيه أيضا إيمانك بالملائكة فيه رد على الفلاسفة، إذ أنهم يزعمون أنهم إيه؟ أنهم خيال، أنهم خيالات وليست أجساد حقيقية. وفيه رد على كل من كان له مقالة في الملائكة. يبقى إذا صحف الملائكة أنفسهم، لا هو ربنا يعزك، هو لا هو الله عز وجل، لا الله عز وجل هم أصلا صحف القدر، لا صحف القدر هؤلاء يعني ينزل بها بعض الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح. حملت صحف ولا حملت الأوامر النازلة إلى الأرض؟ في قدر معلق يبقى صحف الملائكة. ده دول الملائكة اللي هم الموكلين في ملائكة موكلين بمراجعة أو مطابقة الإيه المقدورات لما في أيديهم من الصحف، وهذه الصحف هي التي يقع فيها المحو والإثبات لقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، أي يرفع أقواما ويضع آخرين، يرفع الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا المحو والإثبات إنما هو واقع في الصحف التي بأيدي الملائكة، لم يرد تسميتها على التعيين، وإنما وردت هكذا أنها بأيدي الملائكة التي يقع فيها المحو والإثبات. وهؤلاء الملائكة جند من جند الله عز وجل موكلون بإيه؟ بهذه الكتب التي يعني إيه تراجع على أم الكتاب ليحصل فيها الإيه المحو والإثبات الذي يوافق في المنتهى أصول الإيه التقدير التي قدرها الله عز وجل قبل أن يخلق أصل الملائكة وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى إذن هذا الفتح وهذا النظر وهذا التعديل ليس تعديلا في مقدرات الله، وإنما هو تعديل في الصحف الإيه الموجودة في بأيدي الملائكة، لا سيما أنواع القدر المعلق. أنواع القدر المعلق كإطالة العمر، هذا قدر معلق، متى يطول عمرك؟ إن أتيت بشرطه. ما هو شرطه؟ صلة الرحم صلة الرحم فقط. من أحب أن ينسأ له في أثره، أن يمد ويؤجل له في أثره، وأن يبسط له في رزقه، فليصل رحمه. ده اسمه قدر معلق. إن أتيت بشرطه وقع، وإن لم تأتي بشرطه ظل معلقا وينفذ فيك في المنتهى. والله يعلم أنه سيقع أو لا، ولكن أقصد أنه في يد الملائكة معلق على هذا الشرط. ولكن في النهاية في أم الكتاب الله عز وجل يعلم، سواء كنت تأتي بشرطه أو لم تأتي بشرطه. طبعا كما تعلمون أن هذه الأوامر تنزل الله عز وجل، فعندما تنزل يحصل في السماء رعدة ويصعق الملائكة ويسمع لهم دوي كدوي النحل عندما يقضي الله بالأمر، فإذا ما أفاقوا من صعقهم يقولون ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فينظرون في صحفهم ويقومون بهذا التعديل، ثم ينزلوا بالمقدورات أو المقضيات نفسها بالأوامر يعني لأجل يعني تنفيذها في الدنيا. برضو طائفة من الملائكة ينزلون وعلى رأسهم جبريل لقوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح هو من؟ هو جبريل. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يكون في تلك السنة، سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى إذن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بملائكته على الوجه الذي ذكرته، وهناك أوجه لم أذكرها لم يسعفني ذهني باستحضارها. وكذلك قال وكتبه، وأن تؤمن بكتب الله عز وجل وكتب الله عز وجل. اليوم في إشكال كبير في إيمان كثير من المسلمين بها. كثير من المسلمين يطعن في الإنجيل ويطعن في التوراة طعنا مطلقا، وهذا لا يصح. هذا لا يصح. ليس معنى قولنا أنها أديان منسوخة وأنها أديان من آمن بها الآن دون نبينا صلى الله عليه وسلم واتبعها دون الإسلام فهو كافر، ليس معناه أنك تسب الإنجيل أو أن تسب التوراة، لأن الذي تكلم بالإنجيل من؟ الله. والذي تكلم بالتوراة من؟ الله. إنما يقع ينبغي أن توجه سبك إلى التحريف نفسه وليس إلى نفس الاسم، لأن الاسم إنما يدل على مسمى صحيح. الإنجيل إنما دل على ما جاء من عند الله عز وجل، التوراة دل على ما جاء من عند الله عز وجل، أما التحريف فهذا ما صنعته أيدي البشر. واضح؟ يبقى إذن هذه الكتب التي بين أيديهم لا شك تشتمل على حق وباطل. يبقى إذن لا يجوز لك أن تكذبها جملة، ولا يجوز لك أن تصدقها جملة، ولكن تقول أؤمن بما نزل من عند الله عز وجل دون تحريف المحرفين. فهذا الكلام مفهوم، وهذا ينبغي أن يكون معتقدا. أنا أؤمن بما جاء من عند الله عز وجل، فلو صح وثبت أن شيئا مما نزل من عند الله عز وجل موجود الآن في الإيه في الإنجيل أنا أؤمن به، أؤمن به وأحبه. لماذا؟ لأنه كلامه ربنا عز وجل، غير أني لا أتبعه، إنما أتبع ما جاء في ديني، أتبع ما جاء في ديني. هكذا الإيه؟ هكذا التوراة. وهذه الإشكالية يقع فيها كثير من المسلمين النهاردة، يضربون هكذا ويخبطون خبط عشواء في سب الإنجيل والتوراة سبا مطلقا. ولذلك ليه يقول للإيه يعني في سب الدين، بعض المسلمين ممن لا يقدر على سب دين الإسلام يقول يسب دين اليهود والنصارى، فهذا السب مطلقا هو يضمر في نفسه سب الإنجيل والإيه والتوراة. هذا يقع من البعض. لا يا أخي، إنما لا يجوز لك عامة أن تكون معتديا حتى ولو على كافر، لأن الله عز وجل يقول دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فلا يجوز لك أن تكون معتديا، ولكن لابد أن تكون مؤمنا بكل ما جاء من عند الله عز وجل من التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. هذه خمسة سميت في القرآن، هذه يجب أن تؤمن بها، ها؟ تؤمن بها بعينها، تؤمن بها هي بذاتها، إلا أنك في النهاية تعلم أن دينك خاتم ودينك مهيمن ومسيطر وشاهد على هذه الأديان، وأنك مطالب باتباع تعليم القرآن وتعليم السنة دون تعليم الإنجيل وتعليم التوراة. ولذلك قال أهل العلم شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا ما جاء شرعنا بإقراره. وقال بعضهم شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يدل الدليل في شرعنا على أنه ليس شرعا لنا، على خلاف، ولكن إيه يعني يميل القلب إلى دين شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا في الأصول فقط. فهم ما نزل عليهم في الأصول هو نفس ما جاء لنا في الأصول، وما يتعلق بالتوحيد والإيه والعقيدة. واضح؟ يبقى إذن تؤمن تؤمن بالكتب السماوية مطلقا لأنها أكثر من ذلك، ولكن أقصد على وجه الإجمال أؤمن بكل كتاب نزل من عند الله عز وجل، هكذا على الإجمال. ثم على التفصيل تقول أؤمن بما سمى الله عز وجل في كتابه، أؤمن بالقرآن وأؤمن بالتوراة وأؤمن بالإنجيل وأؤمن بالزبور وأؤمن بصحف إبراهيم وموسى. واضح؟ هذا يجب عليك أن تؤمن بهذه وأن تجل هذه الكتب وأن تحب هذه الكتب لأنها كلام الله عز وجل، إلا أنك لا تتبع إلا كتابك من حيث الأحكام الشرعية. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله، الإشارة هذا اسم إشارة للإيه للبعيد، أولئك أي الذين كانوا قبلك، أولئك الذين هدى الله، لم يقل له هؤلاء لأنهم قد ماتوا وانقرضت عصورهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله يدعو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي وأن يهتدي بهدي الأنبياء السابقين، ولكن في أي هدي؟ في الأصول، في التوحيد والعقيدة. واضح؟ أما في الأحكام الشرعية التكليفية فقد ورد الخلاف ما بين الشرائع السماوية، وورد النسخ وورد التعديل وغير ذلك. فالشاهد أنك في الأحكام التكليفية أنت متبع للقرآن الكريم فقط. هل كان عند النصارى طلاق؟ لا، ليس عندهم طلاق. أنت عندك طلاق. كان عندهم شرب الخمور جائز، عندك أنت ليس جائزة، إلى آخره ذلك. فتؤمن بهذه الصحف الأربعة وتؤمن بأنها كلام الله عز وجل، هذا من ضمن إيمانك بالكتب. ليه؟ عشان تعرف في فرقة هنا النهاردة، في فرقة في الإسلام بتزعم أن الله لم يتكلم بشيء، وأن هذه الكتب ليست كلام الله عز وجل، إنما هي مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وصنعها. وهذا خطأ باطل، وهذا دليل على ضعف الإيمان بالكتب السماوية على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن وتكلم بصحف إبراهيم وموسى وكتب التوراة بيده، هذا من وصف التوراة. التوراة كلام الله، ولكن يزيد عليها أمر آخر وهي أنها كتبها الله عز وجل بيده. على سيدنا موسى، نعم، هي نزلت على سيدنا موسى. هذه الصحف كانت جملة من الأوامر في فترة زمنية معينة عندما تركهم نبي الله موسى بعدما عبروا البحر مكثوا في ذلك المكان فترة، فتركهم موسى 40 ليلة لميقات ربي عز وجل. فتلقى تلك الألواح أو تلك الصحف في بعد في خلال تلك في خلال 40 ليلة أو 40 يوم. فلما عاد رجع وجدهم قد عبدوا السامرية من دون الله عز وجل، أو استغفروا عبدوا العجلة بأمر السامري من دون الله سبحانه وتعالى. هذا بخلاف التوراة وهي جملة ما أمر موسى بدعوة الناس إليه وبيانه لهم. فالشاهد يبقى التوراة كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة وكتبها بيده، القرآن كلام الله عز وجل نزل به جبريل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه تكلم الله عز وجل به حقيقة، وأن كلامه بحرف وصوت، بحرف مفهوم وصوت مسموع سمعه موسى من ربه سبحانه وتعالى، وأنه تكلم بالإنجيل، وأن القرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التوراة كتاب موسى صلى الله عليه وسلم، وأن الإنجيل كتاب عيسى صلى الله عليه وسلم، وأن الزبور كتاب داود صلى الله عليه وسلم، وأن لكل أمة جعل الله لها شرعة ومنهاجا وجعل لهم كتابا، إلا أن الله لم يذكر في كتابه إلا هذه الخمسة: القرآن، الزبور، التوراة، الإنجيل، الصحف، صحف إبراهيم وموسى، وكلها عليها أدلة، وإن حفظتها بأدلتها فهذا أولى وأولى، إلا أنك في النهاية لو لم تحفظ الأدلة كن حافظا لهذه الخمسة وتعتقد أنها كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة، وأنها من شرع الله عز وجل، وأنها تعبد بها فترة زمنية، إلا أن القرآن هو الدين الخاتم، وهو الذي يطالب الكون كله الآن من يعني بالبشر الموجود في الكون كله الآن أن يتعبدوا على أساس منه على مقتضاه، والجن أيضا خطبوا بهذا الكتاب: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالشاهد أن القرآن هذا أيضا خطب به الإيه؟ خطب به الجن، هذا أيضا مما تؤمن، مما تؤمن به. كذلك مما تؤمن به أن التحريف وقع في كتب أهل الكتاب، وأنه وقع في الإنجيل ووقع في التوراة، ولم يمس التحريف كتاب الله الخاتم وهو القرآن الكريم. هذا من ضمن إيمانك بالكتب السماوية، أن ما قبل القرآن حرف إلا أن القرآن حفظه الله عز وجل، وطبعا لهذا أسباب كثيرة ليس الآن مجال بسط هذه الأسباب. وأن الذي نزل بهذه الكتب جبرائيل عليه السلام، وهو الناموس، ناموس الوحي، والذي كان ينزل بأي رسالة على نبي، هو الذي نزل على موسى، وهو الذي نزل على عيسى، وهو الذي نزل على داود، وهو الذي نزل على إبراهيم، وهو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أولو العزم. انتبه، تجد أن الله لم يذكر إلا كتب أولي العزم في الإيه؟ في القرآن. لا، وذكر داود، وداود ليس من أولي العزم، ولم يذكر لم يسمي كتاب نوح، نعم، ولكن ذكر 4 من أولي العزم: إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله على الجميع، إلا أن أفضلهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن هذه الكتب كانت واجبة الاتباع في زمان أهلها، كان واجب على اليهود أن يعملوا بأحكام القرآن، وأن من لم يعمل بأحكام القرآن منهم فأولئك هم الكافرون كما ورد في سورة المائدة. والإنجيل كذلك الله عز وجل أمر باتباع الإنجيل وأحكامه، وأن من لم يحكم بما أنزل الله من الإنجيل فأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون، كما ورد أيضا في سورة المائدة. وهكذا يكون الأمر في دين ربنا عز وجل وفي كتابه القرآن، أنه ينبغي الاحتكام إلى كتاب ربنا عز وجل، وأنه هي الشريعة الحاكمة التي ينبغي أن يساس الناس على أساس منها، وأن هي التي تفصل في حياة الناس وتقضي في أقضياتهم، والله تعالى المستعان. طبعا واليوم الآخر والإيمان برسل الله عز وجل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نرجئ الحديث عن هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله، لا سيما أنه هناك تفصيل فيما يتعلق بالرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والله المستعان، والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا، وأن يقيمنا على الجادة، وأن يقيمنا على أمره وعلى كتابه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.